أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فإن التعريف الذي نحن الآن بصدد دراسته فيه أن هذا الحكم الشرعي وخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. وكلمة اقتضاء هي حالة حالات الخطاب، والاقتضاء بكيفية مبسطة وطلب، يقتضي هذا يقتضي هذا، أي يتطلبه، هذا المعنى العادي. ففي أصول الفقه نتحدث عن طلبات الشريعة الإسلامية، هي تطلب من الناس، هذا ليس بمعنى الرجاء، إلزامات أي دعوات. هذه الدعوات إما أن تكون على سبيل الحتم والإلزام أو على غير سبيل الحتم والإلزام، وإما أن تكون تفويض للإنسان وتخيير له. فالاقتضاء هو أن يقتضي الشرع من المكلف فعل شيء، إما أن يشدد عليه في ذلك الفعل أو يشدد عليه في الترك. فإذا شدد عليه في الفعل كان الفعل واجبا، وإذا لم يشدد عليه كان الفعل مندوبا. وعلى كل حال فالأمران معا مطلوبان، وقد يشدد عليه في الترك فيكون المشدد فيه لتركه حراما، وغير المشدد فيه مكروها، والمخير الذي يخير فيه الإنسان هو المباح. ولكن كل ذلك مشمول بمعنى الاقتضاء. هذه الكلمة التي هي الاقتضاء أو الطلب هي كلمة من صلب الثقافة الإسلامية، المعرفة الإسلامية تستعمل هذه الكلمة استعمالا واسعا في علوم كثيرة. ومن أجل فهم هذه العلوم ومن أجل التعامل معها تعاملا جيدا، لابد من الوقوف عند كلمة الاقتضاء حتى لا تكون كلمة لغوية، أي لها دلالات اصطلاحية، دلالات علمية فنية مرتبطة بكل علم. النحاة يستعملون هذه الكلمة استعمالا كبيرا، والنحاة يتحدثون عن المقتضي والمقتضى. كتب النحو الأمهات كثيرا ما نجد فيها المقتضي والمقتضى، أي المتطلب والمتطلب، المتطلب الذي يطلب شيئا، والمطلوب أو المقتضى هو ما ينتج عن ذلك الاقتضاء الأول. فهناك دائما هذه العملية الثنائية، مقتض ومقتضى. فالمقتضي في النحو هو ما تكون به الكلمة مستحقة لإعراب، المقتضي هو ما تكون به الكلمة مستحقة للإعراب أو لإعراب. هذا الأمر لاحظوا أننا حينما نتحدث عن الجملة العربية قد نجد اسما ونجد فعلا ونجد حرفا أو أداة. فأما الفعل فله شبه استقلال في دلالته، الفعل له شبه استقلال في دلالته، لأن معناه في صيغته وفي مادته. إذا قلت وصل أو دخل، سيصل أو سيدخل، فأنت تعطي معنى الحدث وتعطي كذلك الزمن. فإذا صغته بهذه الطريقة كان دالا على الماضي، إذا صغته بهذه الكيفية كان دالا على الحاضر، وقد تصوغه بكيفية أخرى افعل فيصبح دالا على الحاضر والمستقبل، وتضيف إليه سين وسوف مثلا في المضارع، يتمحض للمستقبل. على كل الفعل ندعه، الأداة ليس لها معنى في نفسها، وإنما معناها دائما مشتبك ومرتبط بما ترتبط به، ليس لي نتكلم على عالة أو الباء أو كذا، معناها ليس في نفسها، معناها في ما بعدها. وإن كنا نحصر المعاني التي ترد عليها الباء مثلا في 10 مثلا من المعاني في كما يذكر ذلك علماء النحو، ولكن المعنى الحقيقي هو الذي يتم من خلال تركيب، من خلال إضافة هذه الأداة إلى اسم بعدها، حينئذ نعرف ما المقصود بها، هل هو الملابسة أو التبعيضية أو من المعاني المعروفة، معاني الحروف التي كتب فيها العلماء جزاهم الله خيرا، وكتب فيها الأصوليون كثيرا. على كل، لكن الآن الكلمة التي تستحق الإعراب هي الاسم. الاسم حينما يرد في جملة هو الذي يجب أن يرد عليه هذا الإعراب. لماذا؟ لأن هذا الاسم يكون محتلا لباب نحوي. هناك أبواب نحوية يكون ذلك الاسم مندرجا فيها، وهذه هذا الباب ليس لنا شيء نعبر به إلا أن نضع على ذلك الاسم حركة. فمثلا الرجل قد يكون في معنى في فعل ما في جملة ما هو صاحب الفعل فيكون فاعلا، قد يكون هو من وقع عليه فيصبح مفعولا، قد يكون في جملة أخرى مضافا. هذه الأبواب النحوية الكبرى هي ثلاثة دي الأبواب بالتخصي. الباب الأول باب الفاعلية، والباب الثاني هو باب المفعولية، الباب الثالث هو باب الإضافة. هذه ثلاثة، النحو هو هذه كلها الأبواب. بعد ستسألني عن التمييز وعن هذه ملحقات، هذه الأبواب هي أبواب كبرى تندرج تحتها ملحقات صغيرة تابعة لها مشابهة لها بنوع أنواع الشبه الذي يتحدث عنه علماء النحو. أقول هذه الفاعلية لما مثلا لما قلنا حضر زيد فنحن أحللناه باب الفاعلية، فما كان لنا أن نعرف إن كان محتل لباب الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة أو ما أشبه إلا بأن نضع عليه هو علامة معبرة ومرشدة إلى الفاعلية، فنقول حضر زيد، فهذه العلامة هي مقتضى الباب. الباب الذي فيه الاسم هو الفاعلية، إذن المقتضي لهذه الحركة هو الباب النحوي. الفاعلية مقتضية، والحركة التي على الاسم مقتضاة، طالب ومطلوب. المقتضي هو الباب النحوي، المقتضى هو الحركة. قلت إن الباب النحوي هو المقتضي للحركة المناسبة، الباب النحوي هو المقتضي للحركة المناسبة، هذه الحركة هي أيضا مقتضاة ومعبرة وكاشفة عن الباب. فلا يمكن أن يكون مثلا الاسم في آخره رفع وأنت تتوهم أنه مندرج في المفعولية أبدا. علامة الفاعلية وعنوانها هو الرفع، وعلامة المفعولية وعنوانها حتى لا تلتبس هو النصب، وعلامة الإضافة حتى لا تلتبس. إذن فالمقتضي الآن ماذا؟ المقتضي هو الباب النحوي، المقتضى هو الحركة. هذا الأمر بحث فيه بعض العلماء ووقفوا معه طويلا. عندنا إذن فاعلية ومفعولية وإضافة، ثلاثة من الحركات. هذه الفاعلية كانت العربية عبرت عنها بالرفع، الفاعل مرفوع، والمفعولية عبرت عنها بالنصب، والإضافة عبرت عنها بالجر. هذا التوزيع، توزيع الحركات، هل نشأ هكذا اعتباطا؟ هل كان بالإمكان أن تكون علامة المفعولية مثلا هي الرفع، وعلامة الفاعلية مثلا والنصب؟ هل كان بالإمكان؟ طبعا نحن هذه فلسفة النحو، وإلا في العرب نطقت على سجيتها وجاء النحاة فأصبحوا يعللون، هذه علل النحو. الآن أذكر لكم هذه علل، علل النحاة قد يأخذ بها البعض وقد لا يأخذ، ولكن يقول هؤلاء إن التوزيع له اعتباران، توزيع الحركات على الأبواب له اعتباران. الاعتبار الأول هو اعتبار تناسب، وهو مما يجب إيضاحه. التناسب أي حينما نرى مثلا في الجملة العربية نجد أن الجملة العربية فيها فاعل، في التركيب فيها فاعل، الفاعل حضوره في الجملة قوي جدا، ويجب أن يكون في الجملة المبنية المعلومة على القليل، يجب أن يكون الفاعل فاعلا ظاهرا، فلا يمكن استغناء عن عمدة، وعمدة قوية بالنسبة للجملة. إذن هو قوي في وجوده، ولكن ناسبه أن يكون هناك حركة في قوته هو أيضا، فبما أنه قوي فإن الأنسب أن تكون له حركة قوية معبرة عن قوته هو أيضا، فكانت الحركة القوية هي الفاعلية، فكان الفاعل القوي مناسبا له أن نضع له حركة قوية وهي الرفع. وأما المفعول فهو أقل قوة في الجملة، بدليل أن الفعل اللازم ليس له مفعول أصلا، قد نقول جلس عمر وانتهى الأمر، ليس له، أي حضور المفعول في الجملة ليس أكيدا كحضور الفاعل، وإن كنا نقول دائما فاعل مفعول، ولكن رب جملة فيها فعل وفاعل انتهى الأمر وليس لها مفعول، فلذلك ليس وجوده لازما كوجود إذن فبما أن وجوده أخف فقد أعطيناه الحركة الأخف وهي النصب، فجعلنا النصب علامة المفعولية. وأما الإضافة فإننا أعطيناها حركة متأخرة، لأن المضاف والمضاف إليه هو بين بين، قد يكون فاعلا أو قد يكون مفعولا، ونحن نسميه بحسب الحركة الظاهرة عليه مضاف ومضاف إليه. مثلا أعجبني فهم زيد الدرس، فهم زيد مضاف لزيد الدرس، زيد فهم زيد الدرس مضاف، ما هو زيد بالنسبة في الحقيقة في الحركة في المعنى شنو هو؟ فاعل، زيد فهم الدرس، إذن ولكنه ليس فاعلا ظاهرا كالفاعل العادي، فهو بين أن يكون في بعض المرات فاعلا وبين أن يكون مفعولا، وقد يكون في الأصل مفعولا. لاحظوا كأنهم يحاولون التعليل، وهذا الأساس الأول الذي هو أساس التناسب، فما كان قويا ثقيلا أعطيت له حركة ثقيلة وهو الفاعل، وما كان أخف أعطيت له حركة أخرى وهي مفعول أعطي له نصب، وما كان بين بين خص بحركة أخرى وهي الجر. هذا كلام قاله العلماء قديما، وقالوا إن هنالك إلحاقات، إن هنالك إلحاقات، فالمبتدأ ملحق مثلا بالفاعل من حيث إنه أكيد في الجملة كالفاعل، المبتدأ مقيس على الفاعل في ضرورة وجوده وهو جزء في الجملة، أكيد عمدة في الجملة، والخبر يشبه المبتدأ من حيث إنه جزء متم للفائدة، فالخبر لا يكاد يختلف عن المبتدأ من حيث إنه ضروري، الخبر ضروري، المبتدأ ضروري، والفاعل ضروري، فمن هذا وقعت القياسات. وعلى كل حال لا أريد أن أطيل في هذا في التشبيهات وفي الإلحاقات، لا أريد، التمييز والحال هذه ملحقات كذلك بالمفاعيل لأنها من باب الفعولات، وهي أيضا قد يستغنى عنها، والحال قد تكون فضلة منتصبة، والتمييز كذلك في هذه الأشياء. المعنى أنهم رتبوا هذا بحسب هذه المجموعات، أداء بحسب التناسب. وقد يكون التوزيع توزيع الحركات معتبرا فيه أمر آخر هو التعادل، لولا التناسب. الآن تحدث عن شيء آخر، اعتبار آخر، وهو التعادل، أي إن الجملة يقع فيها شيء من التوازن. فمثلا الجملة التي فيها مبتدأ، والمبتدأ واحد وثقيل، نعطيه الحركة التي هي الرفع وينتهي الأمر، لا يتكرر، يكون وجود الفاعل مرة واحدة. لكن في الجملة قد تكون عندنا مفاعيل كثيرة، عندنا فاعل واحد وعندنا مفاعيل كثيرة، فبما أن المفاعيل قد تتكرر فإن إيلاءها النصب لا يثقل عليها، بما أن فهمت ولا، بما أن الرفع ثقيل أعطيناه لما لا يتكرر وهو الفاعل، وبما أن المفعولات تتكرر في الجملة أكثر من مرة، منصوبة تتكرر في الجملة أكثر من مرة، فقد أعطيناها هذه الحركة حتى لو تكررت، ولو تكررت لا يثقل ذلك على الجملة، لأن المفعولات النصبة أخف، هي بما أنها تكثر في بأشخاصها أي في الجملة، فقد أعطيناها هذه الحركة مراعاة للتعادل أي التوازن في الجملة. هذا كلام قال به علماء النحو في باب الحديث عن علل، لكن الذي يعنينا منه هو الاقتضاء ووجود المقتضي والمقتضى. المقتضي شنو هو؟ الباب النحوي، والمقتضى الحركة. هذا هو الكلام الذي كان موجودا، وكان من خلاله كان الناس يتحدثون عن أسرار العربية، أسرار كانت تسمى أسرار العربية. ثم من بعد قال أحد الأشخاص إن هنالك صاحب حياء النحو، قال إن هنالك نظرية جديدة في النحو هي الضمة علم الإسناد و الفتح علامة المفعولية وعلامة الجر. هذا كان كتاب ألف في هذا الباب، على وهو نفس ما قيل به من القديم حين تفسير الحركات وحين تفسير الاقتضاء. إذن هذا الاقتضاء في هذا. في ما نحتاجه كذلك ونحن بصدد الحديث عن المعرفة، عن الثقافة الإسلامية وجزء منها، ولأن هذه المعارف يأخذ بعضها من بعض وهي متشابكة، هذا الاقتضاء استعمل في باب آخر، وهو قد استعمل في باب آخر، هو في علم البيان. بيان حينما يريد هؤلاء أن يتحدثوا عن الفصاحة يريدون أن يتحدثوا عن الفصاحة والبلاغة تعرفون أنهم لا يتكلمون إلا بتعاريف البلاغة والفصاحة، والفصاحة لها سبيل أخرى وطريق أخرى وتعريف آخر يعود إلى طبيعة الألفاظ أن لا تكون غريبة، أن لا تكون مستثقلة، إلى غير ذلك من الأشياء المتعلقة بالألفاظ. لكن هذا البلاغة والبيان يتعلق بالمعنى بالمعاني، فيقولون إن البيان أو إن البلاغة ما هي؟ أي يأتي الكلام وفق مقتضى الحال، هذا هو الكلام. كل البلاغة هي هذه، أن يأتي الكلام مراعيا لمقتضى الحال، أي ما يقتضيه الحال. الحال هو كل موقف، والحال يسمونها أو مقتضى الحال تسمى في لغتهم أيضا بالمقام، المقام سجلوا المقام أيضا، أي المقام يقتضي كذا، هذا المقام يقتضي كذا. إذا لم تكن تعتبر المقام والمقتضي للشيء للكلام فإنك لا تعرف ما تقول في العربية. فهناك أحوال يمر بها الناس ويكون عليها الناس وأنت تريد أن تعبر، إذا أنت أغفلت هذه الأحوال وما تقتضيه المقامات فإنك لن تتكلم كلاما بليغا. مثلا كان بعضهم يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال هو يقول وهذا الكلام رواه كأنه يرويه ونادوا يا مال ليقضي علينا ربك، مال بمعنى يا مالك، ولكن ما وقع فيه شنو؟ ترخيم. ترخيم يقع في فاطمة، يا فاطم مثلا تزال التاء، وهي نوع من حالات الاسترخاء وراحة النفس، يصبح الإنسان كأنه ينقص من كلمات من أواخر الكلمات، ونوع من تخفف، نوع من دلال إن شئنا، لكن هي حالة من حالات الراحة إذا يكون فيها الإنسان. ف قد يخاطب الرجل مثلا زوجته بكلمة ينقص بعض الحروف من اسمها تحببا أو شيء من هذا القبيل، ولكن أصحاب النار في حالة تسعفهم بأن يرخموا فيقول يا مال ليقضي علينا ربك، هل في استرخاء؟ هم في استراحة؟ هم في سرور؟ لذلك المقام لا يناسب. هذا مما قيل بقلب أن هذا لا يناسب في المقام أن يقال وقالوا يا مال، أي ليسوا في ما يستدعي، في حالة تستدعي هذا الحالة من الترخيم، عن حال الترخيم هي حالة لها ظرف معين. بمعنى إنك حينما تراعي ما يقتضيه المقام أو الحال تكون بليغا، وحينما لا تراعي ذلك تكون ثقيلا. وكثير من الناس يتكلمون كلاما في الأصل فصيح، ولكنهم حين يجلبونه في غير مكانه يصير قبيحا. القرآن الكريم قمة البلاغة، حينما ترونه في أسلوبه المكي ترون أن الأسلوب والقرآن المكي فيه جمل وجيزة، وفيه بعض المرات استغناء عن ذكر الفاعل، فيه تكثر كلمة أو أداة، شنو أداة اللي كان في العهد المكي؟ كلا ما كانش في القرآن المدني ولا لا؟ كلا. لماذا؟ لاحظوا هذا قرآن فيه حوار وسجال، ولذلك كانت الجمل دائما تأتي قاطعة، لأن هذا الذي يذكره القرآن هو الحق الذي لا حق بعده. إذا الشمس كورت من كورها؟ وإذا النجوم انكدرت؟ لاحظوها حينما تقرؤون هذه الآيات ترون أنها حاسمة وقاطعة وليس فيها امتداد في الكلام. وغيض الماء زيد قرأوا وقضي الأمر واستوت، ما كاينش فاعل، كاع ما كاينش. لاحظوا بأن الكلام يقتضي التقصير العبارة وعدم تطويلها، وتدييل كذلك، تدييل بالآيات التي تذيل بها الأحكام وهي في الحقيقة مفيدة هذه الأحكام. حينما تحدث الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والله عزيز حكيم، يقرا واحد الله غفور رحيم، واحد كان السارق والسارقة قال لأحد الناس أنا رجل أعرابي سمع هذه الآية، قال القارئ كان يغلط غلط، قال الله غفور رحيم، قال ما هذا كلام البلغاء؟ قالوا لا غلط، هو اللي غلط، ما شاء الله عزيز حكيم، وقال الله غفور رحيم، كأن إذا قال الله غفور رحيم كأن في تشجيع للسرقة. ولذلك تلاحظون هناك بحث في هذا كتبه صاحب البرهان في استعمالات القرآن، في حيث غالبا حينما تستأور عند بحث فصل تحدث فيه عن الرحمة، في الغالب دائما تسبق الرحمة العقوبة في القرآن، ولكن حينما يكون المقام مقام حديث عن المحاربين أو كذا وكذا يقع العكس، فيبتدئ النص بالعقوبة وبالعذاب قبل الرحمة. لاحظوا هذا، درسوه في بعض، بمعنى أن هذه المراعاة المقتضى هو مما يدرب وما يؤدب به القرآن الذوق، ذوق الإنسان، حتى يعرف كيف يتحدث الإنسان. فإذا الجملة العربية، الجملة القرآنية في العهد المكي هي غيرها بالتأكيد، في معنى ماشي منفصلة، ولكن لها طبيعة، طبيعة الأسلوب القرآن المكي خاصة. في العهد المدني هناك توسع، لأن الآيات هي آيات الأحكام، ها يوصيكم الله في أولادكم، لاحظوا في ذكر الفاعل والمفعول، وفيه الاحتياطات، تلك حدود الله، معناه أنه قرآن يتحدث عن مجال، والقرآن واحد ولكن مقام غير المقام، مقام في مكة هو غير المقام في، والداعي في مكة هو غير الداعي في المدينة، هنا مجتمع كان قائم. فلذلك قلت إن هذا أن هذه البلاغة هي هذا المراعاة، وهو في أي مقتضى الحال ما يقتضيه الحال، حينما نكون مع مقتضى الحال ونراعي ذلك نكون قد تحدثنا ببيان صحيح في العربية. جميل جدا أن يعرف الفقهاء هذا والخطباء هذا، أنك الآن يتحدثون مثلا في أمر يشغل الأمة، في تفكيرها وفي ما تعيش فيها، وأنت تذهب بعيدا لتتحدث لهم عن شيء لا يتعلق به أحد ولا يسأل عنه أحد. هذا القول الذي تقوله الآن مثلا، هل يصح الإنسان أن يخطب الآن وناس ذاهبون إلى الحج في فضائل شهر رمضان؟ هل يصح؟ لا يصح. فإذلك المقام الذي نحن فيه الآن على الأقل والمناسبة لا تقتضي هذا، تقتضي كلاما آخر، تقتضي أن تواكب وأن يكون، لأن الناس يسألون عن قول الشرع في هذا وعن موقف الشرع في هذا، فأنت دائما تراعي ذلك. أحد الأشخاص الذين يؤتى بأمثلة كثيرة في كتب الأدب وفي كتب القصص القديم، أحدهم يدخل على رجل وهو يموت، رجل في النزع الأخير، ويوصيه ويقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، وإن شئت قلت لا إله إلا الله، والأول أحب إلى سيبويه. والناس يسمعون ويقولون يا فلان أتعرض أقوال النحاة على رجل يجود بنفسه؟ هل المقام الذي يجد فيه الإنسان الحالة هو حالة استعراض أقوال النحاة؟ هو يموت وأنت تستعرض له أقوال النحاة؟ أقوال النحاة يضيق بها الناس في حالة صحتهم، فكيف تعرضها؟ هل يأتون به لبيان أنه حينما لا يراعي الإنسان مقتضى الحال لا يكون بليغا. إذن فالبلاغة كلها ذكاء، البلاغة ذكاء ومعرفة. وأنتم حينما تتبعون، أنا ذكرت لكم هذا فقط، وإلا فإنكم يمكنكم أن تعرفوا هذا في كثير من الشواهد. قرأوها في كلام الأبيناء، الأبيناء جمع بين للفصيح، هؤلاء كانوا يراعون هذا. حينما يخرج شخص مع شخص، مع شخص ويسأله ما اسم ذلك الشجر، هناك شجر يسمى شجر الخلاف، قال هو شجر الوفاق، فعرفوا أن الرجل ذكي. هذا حس، شجر الوفاق هو شجر الخلاف في الأصل، ولكن قال هذا شجر الوفاق من باب التفاؤل. وهذا كثير في استعمالاتي. قد سمع عمر أحد الناس ينادي أشخاصا كانوا يصطلون في برد في وقد أوقدوا نارا يصطلون عليها، فناداهم وقال يا أصحاب النار، فقال لا تقل يا أصحاب النار، لأن أصحاب النار دخلت في استعمالنا على أنه المراد به أهل جهنم، فهم أصحاب النار. وأنت إن استعملت فلا بد أن تميز وتعرف بأن هذه العبارة وهذا النداء لا يصلح لذلك. هذا هو بكيفية مختصرة ما يتطلب في الإنسان وما يطلب في الإنسان ليكون بليغا. أن ليس الفصاحة شيء آخر كالبلاغة، أن يعتبر الإنسان حينما يتحدث ما هو المناسب لهذا الكلام. أذكركم أحد القضية بعد ما أسأل عنها بعض الأشخاص فلا يجيب، لا يجيب عنها كثير الفقهاء أو الخطباء لا يجيب. كان من عادة الفقهاء أو الخطباء أنهم حينما يشرعون في خطبة وقبل أن يلجوا قبل أن يدخلوا في التصلية يضعون كلمات، يصرحون بكلمات يعرف الحاضر المتيقظ الذي استمع يعرف متجه الخطبة إلى أين ستتجه. فهو يقول مثلا الحمد لله الذي خلق الإنسان مثلا وخلق له زوجا يسكن إليه وما إلى ذلك مثلا، فنعرف كأن الخطاب سيتوجه الآن للحديث عن الأسرة وما أشبه ذلك، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشير إلى أن الموضوع سيكون هذا. كان موجودا في بعض الخطباء في بعض الخطب، وكان يعتمد بعض الخطباء، وكان يسمى في البلاغة يسمى تسهيما. تسهيم هي وضع سهام يعرف بها إلى أين يتجه الخطاب. التسهيم ومأخوذ من السهم، فكأن الإنسان يضع سهاما في الطريق ليدل بها على الغاية التي يصل إليه الإنسان. هذا إذن هذه كلها مما نحتاج، أو هذه المعاني نحتاجها ونحن نتحدث عن الاقتضاء. إذن الاقتضاء في النحو، الاقتضاء في البيان، وهو البيان هو الآن هو أصلا هو مراعاة مقتضى الحال، كله هو مراعاة مقتضى الحال. ثم إن هنالك اقتضاء، وهذا الذي ذكرته لكم الآن اقتضاء أو تخييرا أو وضعا في أصول الفقه، أي طلبا، هنا الاقتضاء بمعنى الطلب، والطلب له أنواع كما ذكرت لكم سالفا. لكن الاقتضاء بمعناه الاصطلاحي الأدق في أصول الفقه شيء مهم جدا. الاقتضاء هو ما لا بد منه أو ما يتطلبه الخطاب لأجل أن يكون صادقا أو صحيحا شرعا أو عقلا. عموما حينما يرد الخطاب، والآن نقوم على الخطاب الإلهي، في حالات متعددة يكون هنالك أشياء يتطلبها الخطاب، أي المنطوق هو هذا الذي تسمعون، هو الذي تقرؤون، لكن لو اقتصرنا على المنطوق لا نستطيع أن نفهم ذلك الكلام فهما صحيحا أو صادقا عقلا أو شرعا. فهناك شيء مستدعى مقتضى مقتضى. أذكر ما ييسر الله تعالى في هذا المجال. فأنت حينما تقول إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا الكلام هو هكذا، لكن إذا قلته بهذا المعنى لم يكن الكلام صادقا بالظاهر، لم يكن صادقا، لأن الأمة ليس مرفوعا عنها الخطأ والنسيان، فهي تقع في الخطأ ونرى ذلك في أنفسنا، وليس مرفوع ليس مرفوعا عن النسيان فهي تنسى ككل الأمم. الآن لو أخذتم الكلام على ظاهره لما كان صحيحا، لما كان صادقا، لأن الكلام لو أخذ بظاهره لكان معناه أن الأمة لا تخطئ ولا تنسى، لأن هذا رفع عنه، هل صحيح؟ طبعا لا. إذن لا, لا أي صدق الكلام يتوقف على شيء، هذا الشيء هو مقتضى لابد من إضافته لنفهم الكلام، هذا المقتضى يصح به الكلام، ولذلك يجب أن نقول رفع عن أمتي إثم الخطأ، أي خطأ يقع منهم كما يقع لكنهم لا يؤاخذون به، رفع عن أمتي إثم الخطأ ونسي. لاحظوا روح الجملة شنو هي الآن؟ هو ذلك اللفظ المقتضى، أي روح الجملة هو إثم، إذا أزلتها لن يكون الكلام صادقا، ولي كلام غير صادق، كأن الأمة الإسلامية لا تخطئ ولا تنسى، وهذا ليس سليما، أي الأمة الإسلامية تخطئ وتنسى ككل الأمم. كذلك قد يكون توقف صحة الكلام عقلا متوقفا على شيء يجب أن يراعى في الجملة، أي من ناحية العقلية قد نقول مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، هذه الآية يثير حولها بعض الناس جدلا كبيرا، بعض الأشخاص الآن تعرفون ممن يقول هذه الكلمة، أنت لأن أحد السابقين قال هذا فهم يعيدون هذه الآية فهمتموها خطأ، إن القرية هنا تعني الأشخاص وتعني الأهل، هي أساس كلمة القرية تعني البشر لا تعني فقط البناء، أما أنتم فأنتم تخطئون في فهم معنى القرية، وهذا مما يستدعيه الآن هذا الجدال بين وجود المجاز أو عدم وجود المجاز في القرآن. وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، جاء الكلام هنا عام، ولكن ما أهلكنا من قرية إلا وأهلها ظالمون، قرية وأهلها، القرية والأهل، أي تبين أن الأهل ليسوا هم القرية، إن الأهل هم الأهل وأن القرية هي مكان السكن، فميز القرآن في هذا السياق بين القرية باعتبارها بناء وأهلها الذين هم الأشخاص. إذن فبهذا المعنى لا يمكن القول دائما بأن القرية هي تعني الأشخاص كما يريد البعض أن يقول، دعنا من هذا كله، هذا في مكان فيه جدال، وحينما يكون تكلمون الأحسن أن نترك ما فيه جدال، هذا تسليم جدلي. في بعض المرات حينما يكون نقاش ما يناقشك وما يجدل في الآخر دعه، لما قال أنا أحيي وأميت، ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويحيي ويميت، كذب. قالوا خلينا من هذه قاعدة صافي، إن الله يأتي بالشمس مشرقي يأتي بها من المغرب، هذه اسمها تسليم جدلي. خلينا من الشيء اللي عندنا فيه النزاع، نمشي اللي معنا فيه. فبهت الذي لم يبهت في الأولى، لأن كان عنده منين يفوت. أنا لم هدف الجدال في أدب المناظرة والمناقشة، إن كنت في شك مما زيد أنزلنا إليك فاسأل من أرسلنا، فاسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، اسأل من أرسلنا. أنا كنت تقرأوا معي الآية، قرأوها، واسأل من أرسلنا، من هم الرسل الذين أرسلهم الله؟ عيسى وموسى و... كيف تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هؤلاء؟ كيف إذا اسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، كيف يسألهم؟ هؤلاء ماتوا منذ مدة طويلة، هيستطيع في حالته نفسه أن يسأل موسى؟ شحال بينه وبين موسى؟ لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرت على عيسى عليه السلام 572 سنة، ما غير ما زاد 6 قرون. إذن وش الآن تعرف كيف يدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا؟ هل كانوا هناك تسأل؟ لا شك أن المراد به أن تسأل أتباع من أرسلنا قبلك من رسولنا. ما كان الأنبياء موجودين حتى يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسألوا أتباعهم وهم إما اليهود وإما النصارى. فكان دائما اقتضاء ليصح المعنى، هذا ليصح المعنى عقلا لابد من الاقتضاء. وهذا كلام أقول فيه ماذا؟ هذا كلام سأذكر إن شاء الله بعد الذي يقتضي به يقتضيه الكلام ليصح شرعا. أقول ارجعوا إلى العربية، لغة لها خصائصها. اقرأوا كتاب الخصائص لابن جني، واقرأوا الفصل بالضبط إن شاء الله بعد نبني عليه الضبط، الكتاب الفصل الذي خصصته ابن جني لسماه باب في شجاعة العربية، باب في شجاعة العربية. ابن جني هو من هو في اللغة، وهو يتحدث أن من شجاعة العربية الحذف أساسا، حذف. وأذكر لكم إن شاء الله في مرة لاحقة مقصوده بالحذف، حذف الحرف وحذف الكلمة وحذف الجملة، والحذف في العربية كثير. فمن قال بأنه لا حذف في العربية فإنما يتحدث عن لغة أخرى، وكل حذف إذا كان حاصلا فإنه يقتضي إبراز ذلك المحذوف ليصح الكلام، ليصح الكلام. وإلا فلو لم يكن هذا موجودا لكان فيه كما قيل إحالة على الغيب. فهذا إن شاء الله سوف أوضحه. ومن الأشياء الأساسية في المقارنة بين المذاهب أن نعرف أن بعض المذاهب تركز على قضية دلالة الاقتضاء، والمذهب المالكي فيه في أخذه بالدلالات يأخذ بدلالة الاقتضاء، بمعنى أنه يأخذ بالتأويلات التي يجلبها هذا الاقتضاء، ويأخذ كما يأخذ الشافعية بعموم المقتضى بطرق معينة لا بد من إيضاحها، لأن كل الأشياء التي تقال الآن في الشوارع لا بد أن يعاد إلى أصولها، وإلا فإن شيئا لا يمكن أن يحسم بالكلام العادي السطحي، الكلام العادي لا يفيد في الأشياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن تسمى وضع نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.